الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في التمر بالتمر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسبك، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء عن ذلك. وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال أبو داود: رواه إسماعيل بن أمية ونحو مالك. قال: حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرنا عبد الله عم أبا عياش أخبره أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. قال أبو داود: رواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد ولآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم بيع التمر بالتمر. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم بيع التمر بالتمر. ومر معنا بعض القواعد التي في هذا الباب، ومنها أن الشيء إذا بيع بعينه مع اتحاد العلة لا بد من ماذا؟ من المساواة مع المقابضة. لا بد من المساواة مع المقابضة. فهنا سئل عن ماذا؟ عن التمر بالرطب. التمر بالرطب، فالشيء ماذا؟ من جنسه، مع اتحاد ماذا؟ العلة. فلا بد إذن من ماذا؟ من المساواة، وكذلك لا بد من التقابض. وإذا بيع الرطب بالتمر ليست هناك ماذا؟ مساواة. لماذا؟ لأن الرطب إذا يبس سيقل ماذا؟ سيقل وزنه الرطب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: ماذا؟ نعم. قال: فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو بيع تمر بتمر، صاع تمر بساع تمر، أو صاع رطب بصاع رطب، فذلك ماذا؟ جائز، ما دام هناك ماذا؟ المساواة، وكذلك هناك تقابض. واستثنى، وهذا هو معنى كما سيأتينا ماذا؟ نهيه عن بيع المزابنة الذي بعده. واستثني من المزابنة بيع ماذا؟ العراية. وهذا من حسن ترتيب المصنف، ذكر باب في المزابنة ثم ذكر باب في بيع العراية، لأن بيع العراية مستثنى من بيع المزابنة كما سيأتي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن يزيد المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، أن زيدا أبا العياش، واسمه زيد بن عياش، اسمه زيد بن عياش أبو العياش المدني، صدوق حديث عند أصحاب السنن، صدوق حديث عند أصحاب السنن، أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من العشر المبشرين بالجنة وفاته سنة 55 بالعقيق، أي بالقرب بقصره بالعقيق بالقرب من المدينة، وحمل إلى البقيع ودفن بالبقيع سنة 55 للهجرة. وهو ماذا؟ آخر العشرة ماذا؟ وفاة. آخر العشرة المبشرين بالجنة وفاة هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث صحيح، وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه، عند أصحاب السنن، يعني أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الحديث، وهو عند أصحاب السنن. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ننتبه لهذه الرواية والرواية التي بعدها، وما الفرق بين الروايتين؟ لأن الرواية التي بعدها عند أبي داود وهي شاذة، لأن فيها ماذا؟ نسيئة، فيها كلمة ماذا؟ نسيئة. فلو أخذ بمفهوم المخالفة على هذا، يجوز بيع الرطب بالتمر إذا كان قبضا ولم يكن ماذا؟ نسيئة. فلذا حكم علماء الحديث على هذه الرواية كما سيأتي أنها شاذة. خالف من؟ سنذكر من خالف. قال عن البيضاء بالسلت، والبيضاء نوع من أنواع البر. البيضاء أو العفو، نعم، هي نوع من أنواع البر. البيضاء والسلت من أنواع البر. فقاله سعد: أيهما أفضل؟ قال: البيضاء عن ذلك، أي البيضاء أفضل من السلت، فهما من جنس واحدة، وعلتهما علة واحدة مثل التمر والرطب. قال: وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سعد استعمل ماذا؟ قياس. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه استعمل ماذا؟ القياس. يعني هذه الصورة تشبه ماذا؟ تشبه الرطب بالتمر، تشبه الرطب بالتمر. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قال العلماء أن هذا اللفظ هو لفظ استفهام ومعناه التقرير. لفظ الحديث لفظ استفهام ومعناه ماذا؟ التقرير. كيف التقرير؟ قالوا كأنه قال ينقص الرطب إذا يبس، فكأنه أشار إلى العلة، أشار إلى العلة وهي عدم المساواة، عدم ماذا؟ المساواة. لأن الآن صاعين مثلا، صاعين من الرطب بصاعين من التمر، التمر المقصود بالتمر التمر الجاف، فالرطب الآن إذا يبس قد يصبح صاعا واحدا، الرطب إذا يبس يصبح ماذا؟ صاعا واحدا، فلم تتحقق ماذا؟ المساواة. قال: قالوا نعم، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا نهي؟ أولا لأن ذلك لعلة الربا. ما هي الربا؟ ربا، ما نوع الربا؟ ربا الفضل. ومرت معنا القاعدة أن هنا في هذه المسألة يجهل ماذا؟ يجهل التساوي ولا التفاضل؟ احنا مرت معنا قاعدة، ما هي؟ يجهل التساوي. احنا مرت الآن معنا قاعدة في الحديث السابق، ما هي؟ جهل التساوي كالعلم. نعم، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قاعدة مرت معنا: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهنا يجهل، يجهل ماذا؟ هل هناك مساواة أو ليس هناك ماذا؟ مساواة. فكأنه ماذا؟ بيع ماذا؟ صاعين بصاع. كأنه بيع صاعين بصاع، وهذا كله يدخل في بيع الغرر، ومعنى الغرر مجهول العاقبة. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. ما المراد بالغرر؟ قالوا ماذا الشيء المجهول العاقبة، مثل هنا غرر أن أحدهما قد يدفع أكثر من الثاني، لكن لو كان صاع تمر بصاع تمر هنا انتوفي ماذا الغرر أي الخداع. قال أبو داود، الآن ننتبه لكلام المصنف، قال أبو داود رواه إسماعيل بن أمية المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. رواه عن من؟ رواه عن من؟ عن عبد الله بن يزيد. نعم، عن عبد الله بن يزيد، يعني تابع مالكا، تابع مالكا في عبد الله بن يزيد المدني، وليست في روايته ما ذكر ماذا النسيئة، ليست في روايته ما ذكر النسيئة. الآن نأتي للفظة التي بعدها، قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا معاوية بن سلام الدمشقي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن أبي كثير الطائي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال من أخبرنا؟ عبد الله بن يزيد المدني. الآن عندنا كم راوي عن عبد الله بن يزيد؟ ثلاث، عندنا مالك وإسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي كثير، لكن في أن أبا عياش مر معنا، هذه الرواية كما قلنا عند أبي داود، أنه سمع سعد بن أبي وقاص يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. هذه الرواية أخذ فقط العمل بهذه الرواية تفرد به الأحناف أخذا بهذه الرواية، يعني ما معنى ذلك؟ لو كان هناك تقابض جائز، لو أخذ بهذه الرواية، الجمهور على عدم العمل بهذه الرواية وأن الرواية شاذة. معنى ذلك على مذهب الأحناف أنه لو باع صاعين من الرطب بماذا، أو حتى لو باع صاع من الرطب بصاع من التمر يقول ماذا جائز، إلا إذا كانت هناك نسيئة، يعني يسلم له الآن الصاع وبعد فترة يسلم له الصاع الآخر. إحنا الكلام على النسيئة أي نسيئة التمر مش نسيئة المال، لو كانت نسيئة المال هذا جائز، لا إشكال لاختلاف الجنس واختلاف العلة. فهنا المقصود بالنسيئة أي يسلم له الصاع بعد مدة، هذا المقصود بالنسيئة. فالأحناف يقولون إن لم تكن نسيئة جائز، الجمهور يمنع سواء نسيئة أو بغير نسيئة. واضح؟ ما العلة؟ عدم المساواة. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي مرت معنا قال التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد. قال أبو داود، ولذا الشيخ الألباني وغيره من المحدثين حكموا على هذه الرواية بالشذوذ. من شذ؟ يحيى بن أبي كثير. ما هو الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه. لفظ المقبول يدخل فيه الثقة ويدخل فيه الصدوق، وهذا هو الصحيح في تعريف الحديث الشاذ، أن المشهور عند البعض أن الحديث الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. الصحيح أن المراد بالحديث الشاذ في كلام الشافعي مخالفة المقبول لمن هو أوثق منه، وكلمة المقبول يدخل فيها الثقة ويدخل فيها الصدوق. قال أبو داود رواه عمران ابن أبي أنس عن المدني ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند مسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي، ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود والترمذي والنسائي عن مولى لبني مخزوم. من هو أبو عياش؟ أبو عياش زيد ابن عياش هو المدني مولى لبني مخزوم. فالمقصود هنا بمولى لبني مخزوم هو نفسه زيدا ابن عياش أبو عياش الذي قلنا صدوق المدني صدوق حديثه عند أصحاب السنن. عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أي بنحو ذلك. لكن كما قلنا جمهور المحدثين وهو مذهب الجمهور أن هذه اللفظة شاذة. نعم. باب في المزابنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر كيلا وعن بيع العنب بالزبيب كيلا وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. باب في بيع العرايا. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والقطب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. باب في مقدار العلية. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن مولى بن أبي أحمد قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحسين قال أبو داود حديث شابر إلى أربعة أوسق. باب تفسير العرايا. قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري أنه قال العرية الرجل يعري النخلة أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين يأكلها فيبيعها بتمر. قال حدثنا هناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق قال العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى أو شرع رحمه الله تعالى في بيان ماذا بيع المزابنة. والمزابنة مفاعلة. المزابنة مفاعلة من الزبن. والزبن في اللغة من معانيه المدافعة أي الدفع، المراد بذلك الدفع. فقالوا في اللغة معناها ماذا؟ الدفع. معنى هذه الكلمة ماذا؟ الدفع. الآن ما صورة المزابنة؟ بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال ماذا؟ عدم المساواة. بيع مكيل بمكيل من جنسه مع احتمال ماذا؟ عدم المساواة. مع احتمال ماذا؟ عدم المساواة. لكن استثني منها ماذا؟ العرايا. وهل يلحق بغير التمر ما يشبه؟ هذه مسألة خلافية كما سيأتي. قال باب في المزابنة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة العبسي الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي قال حدثنا ابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول 74. هذا الحديث صحيح وأصله في البخاري ومسلم, أصله متفق عليه. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر, هذا هو كيلا. ما هي العلة؟ العلة ماذا؟ الربا والغرر. الربا ماذا؟ والغرر, لعدم التساوي. لعدم ماذا؟ التساوي. وعن بيع العنب بالزبيب كيلا, وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا. فلاحظنا أن المزابنة ليست خاصة بالتمر, لأنه كما قلنا معناها العام ماذا؟ الدفع. ثم الآن يستثنى من المزابنة ماذا؟ العراية. ولذا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في بيع العراية. ما الدليل على الاستثناء؟ جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وإلا أنه رخص في العراية. جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة إلا أنه ماذا؟ رخص في العراية. رخص في, ولهذا المصنف ذكر بعد باب المزابنة باب العراية. العراية جمع عرية, قيل أنها سميت بذلك, أي سميت هذه بالعراية لأنه ماذا؟ يعري النخلة, يعري النخلة أي يعطيها, أي أن صاحب النخلة يعري النخلة أي يعطيها بماذا؟ بالتمر. بماذا؟ بالتمر. ما معنى ذلك؟ ما صورتها كمعنى عام؟ وسيأتي التفصيل. كأنه هي ماذا؟ بيع الرطب على النخل, بيع الرطب على النخل بالتمر في الأرض, بيع الرطب على النخل بالتمر في الأرض. لكن العراية كما سيأتي هي مستثنات من التحريم, لكن بشروط. مستثنات العراية من التحريم, لكن كما سيأتي بشروط. الآن مثلا يعني ما صورتها؟ الآن من الشروط التي ذكرها المصنف أن تكون ماذا؟ دون خمسة أوسق, واختلفوا في خمسة أوسق. والوسق كما مر معنا كم؟ 60 صاع. يعني تضرب 60 في خمسة, هو نفس مقدار الزكاة, هو نفس مقدار الزكاة, النصاب الزكاة في الزروع والثمار. يعني كم من صاع؟ يعني 65, وخمسة في 60 يعني 300 صاع. والصاع كم كيلو؟ 2 تقريبا, قدر 2.25 كيلو غرام تقريبا 3. يعني هي الآن هي تحديدا بعضهم حددها 2.25 غرام الصاع, لأن الصاع 4 أمداد. قالوا الآن تقريبا من المقدار كم؟ 675, 675 كيلو غرام. إذا وصل هذا المقدار عليه زكاة, هذا هو مقدار الزكاة. احنا نترك الزكاة. من شروطها ماذا؟ أن تكون دون خمسة أوسق, والاحتياط رواية جابر 4 أوسق, الاحتياط 4 أوسق. ما معنى ذلك؟ الآن وقالوا حتى من شروطها أن يكون صاحب التمر محتاجا للأكل من الرطب, يكون صاحب التمر يريد أن يأكل رطبا يتفكه. فما معنى ذلك؟ ومن شروطها كما سيأتي أن يؤتى بماذا؟ بخراص. ما المراد بالخراص؟ الذي يقدر، لأن الخرص في اللغة من معانيه التخمين، ومما يشترط في الخراص أن يكون خبيرا. الآن عنده كم؟ عنده الآن مثلا تمر، عنده مثلا 20 صاعا من التمر، ويريد رطبا، يريد ماذا؟ رطبا. فما الذي يفعل؟ يؤتى بالخراص يقدر هذه النخلة مثلا الرطب كم، أي كم من صاع من الرطب، وإذا جف الرطب كم يصبح صاع من التمر، وهذه النخلة، وهكذا. فكأنه في الحقيقة بعد ذلك يبيع تمر بتمر، كأنه يبيع تمر بتمر، واضح؟ سيأتي الآن في الشروط نعيد الصورة، سيأتي الآن في الشروط نعيد الصورة. الآن وهذا بيع العرايا دليل على قاعدة مرت معنا أكثر من مرة. ما هي القاعدة الفقهية؟ أنه ما حرم تحريم وسائل أبيح لمصلحة راجحة. ما حرم تحريم الوسائل أبيح لمصلحة راجحة. الآن لماذا حرم ربا الفضل؟ لأنه ماذا؟ يؤدي إلى ربا النسيئة. ولهذا احنا تذكرون قلنا ربا الفضل يسمى بالربا الخفي، وربا النسيئة يسمى بالربا الجلي، وربا الفضل يؤدي، هو طريق يؤدي إلى ربا النسيئة. وهنا أبيح أو حرم، قالوا تحريم ماذا؟ وسيلة. فأبيح ماذا؟ في صورة العراية لمصلحة راجع. ما هي المصلحة؟ يريد أن يأكل التمر، وكانوا في الأول يحتاجون يأكل ماذا؟ الرطب. فكانوا في الأول يحتاجون إلى ذلك، كانوا يحتاجون، وليس عنده مال، ليس عنده مال، فالشارع أباح له ماذا؟ لمصلحة راجحة مع شروط، مثل ما قلنا النظر للمخطوبة. الآن نظر للأجنبية محرم، لكن لمصلحة راجحة أبيح النظر للمخطوبة، لمصلحة راجحة أبيح النظر للمخطوبة. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة حديث عند البخاري، سنفهم أكثر العراية في الشروط. ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل، ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل. قال: حدثنا ابن وهب، هو الإمام عبد الله بن وهب المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. أخبرني يونس بن يزيد الأيلي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم شهاب الزهري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري ومن فقهاء المدينة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عن الصحابي الجليل زيد بن ثابت الأنصاري وفاته بعد 40. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب. بعضهم أخذ بهذا الحديث قالوا يجوز بيع الرطب هنا بالرطب. ما معنى ذلك؟ الآن المشهور في العرايا التمر برطب، فقالوا رطب برطب جائز. الآن في العراية صورتها بيع مثل ما قلنا، بيع الرطب على النخل بتمر على الأرض، هذه هي ماذا؟ العراية. فقالوا لو كان الآن عنده رطب، الآن حتى الرطب أنواع، الرطب أنواع ليس نوع واحد، فلو الآن عنده رطب نوع ويريد وفي الشجرة وفي النخلة ماذا؟ رطب من نوع آخر، فهل يجوز؟ الجمهور قالوا لا، لأن العراية تمر برطب. والصحيح قالوا قول ثاني يجوز الحديث، لأن الحديث قال بالتمر والرطب، فيصبح بيع الرطب بالتمر وبيع الرطب بالرطب، لأن الذي في النخلة ليس تمرا، الذي في النخلة رطبا. العراية عند الحنابلة وعند الشافعية وقول عند المالكية مشروعة. العراية عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية ماذا؟ مشروعة. الأحناف وقول عند مالك منعوا ماذا؟ العراية، بناء على النهي على من؟ المزابنة، بناء عن نهيه عن المزابنة. لكن مرة معنا الحديث نص، حديث جابر نص أن العراية مستثنات من المزابنة، حتى حديث الباب. الآن الحديث قال رخص، والترخيص يسبقه ماذا؟ تحريم. والترخيص هو ماذا؟ التسهيل والسهولة، أو التيسير والسهولة. حتى بعضهم قال سميت العراية بالعراية لأنها ماذا؟ عريت من جملة التحريم، أي استثنيت من جملة التحريم. لاحظنا حديث الباب فيه جواز العراية دون شرط. الآن حديث الباب، حديث زيد بن ثابت قال ماذا؟ رخص في بيع دون شرط. الحديث التي بعدها فيها ذكر الشروط، سنوضح الآن تتضح أكثر العراية. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال حدثنا ابن عيينة الإمام سفيان بن عيينة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن بشير بن يسار المدني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سهل بن أبي حتمة الأنصاري، سهل بن أبي حتمة الأنصاري ثقة، أو سهل بن أبي حتمة الأنصاري ثقة، عفوا صحابي جليل توفي في خلافة معاوية، صحابي جليل توفي في خلافة معاوية. هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، هذا الأصل. فبالتالي العراية مستثنات من الأصل، يعني جوازها على خلاف الأصل، لأن الأصل تحريم، الأصل لابد تمر بتمر مساواة. ورخص في العراية أن تباع بخرصها. ما المراد بالخرص؟ الخرص في اللغة من معانيه التخمين، من معانيه الحرز، من معانيه التقدير. من معاني الخرص في اللغة ماذا؟ التخمين، كذلك التقدير والحرز. يعني بخرصها أي من غير وزن ولا كيل، من غير وزن ولا كيل، يعني يخمن هذه النخلة كم نتاجها وهذه النخلة كم نتاجها، هذا هو التخمين. ولذا يشترط فيه أن يكون من أهل الصنعة، من أهل التخمين. نجمل شروط العراية حتى نفهم الحديث. ما هي شروط العراية؟ احنا عرفنا الآن أن العراية هي خلاف الأصل. الآن ما شروطها؟ اشترط لها العلماء شروطا، بالشروط تتضح إن شاء الله تعالى أكثر. قالوا الشرط الأول أن يكون محتاجا إلى الرطب، وإن كان اختلفوا فيه. قالوا أن يكون محتاجا إلى الرطب، لأن عنده تمر يريد أن يأكل من الرطب، وليس عنده مال ليشتري الرطب. قالوا ما الدليل الحديث؟ قال في الحديث، حديث سهل، يأكلها أهلها رطبا. شوف الحديث قال يأكلها أهلها رطبا، قالوا هذا فيه دليل على أن الرخصة هي لمن احتاج إلى أكل الرطب. قالوا فيه دليل على أن ماذا الرخصة في العراية لمن احتاج أن يأكل الرطب. هذا الشرط الأول. الشرط الأول كما قلنا حاجة ماذا المشتري للرطب. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن تكون أقل من 5 أوسق كما سيأتي، أن تكون أقل من 5 أوسق، أن تكون أقل من 5 أوسق، وسيأتي الكلام على هذا. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن لا يكون معه مال نقود. أن لا يكون، الشرط الخامس أو عفوا الثالث، أن لا يكون معه نقود، لأن لو معه مال يشتري بماله، لو معه مال يشتري بماله، فهو الآن ليس معه مال ويريد أن يأكل الرطب. الشرط الآخر أي الذي يذكر أن يكون التقابض قبل التفرق. الشرط الآخر أن يكون التقابض قبل التفرق. كيف التقابض؟ بالتخلية، هذا يعطيه تمر والثاني يخلي له النخل ويتركها ماذا ليقطف الرطب. هذا صورة ماذا التقابض. يدا بيد على الأصل، الأصل يدا بيد، أنت عندك الأصل وهذا مستثنات من الأصل، والتمر إذا بيع بتمر لابد من يدا بيد. الشرط الآن لا، فالآن لابد من ماذا من التقابض. نعيد الشروط. الشرط الأول كما قلنا حاجة المشتري إلى الرطب. الشرط الثاني أن تكون أقل من 5 أوسق. الشرط الثالث أن لا يكون معه مال. والشرط الرابع الأصل، ما هو التقابض، ما هو ماذا التقابض، التمر بكيله والنخلة بتخليتها. كيف يكون التقابض؟ التمر بكيله بالمكيل صاع، والنخلة ماذا بتخليتها، النخلة بتخليتها. الآن معنا أصل وهو سيأتي، لابد إن لم يكن هو من أهل التخمين يأتي بماذا بمن كان أهلا لذلك. قد يكون هو يستطيع أن يميز معروف عنه، وقد لا يستطيع أن يعرف ذلك فيؤتى بماذا بمن كان أهلا لهذه الحرفة. الآن نأتي لكلام المصنف. قال باب في مقدار العرية، أي المقدار الذي كما الآن اشترطنا ماذا أن تكون أقل من 5. في 5 اختلفوا، إذا زادت عن 5 ما يجوز. لماذا؟ للحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عفوا ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن داود بن الحسين المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن مولى ابن أبي أحمد واسمه أبو سفيان، صرح في الرواية الأخرى بذكره وهو أبو سفيان، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وقال لنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن أبي سفيان، يعني في مرة يقول مولى ابن أبي أحمد، ومرة صرح قال عن أبي واسمه قزمان وهو مدني، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر دوسي، وفاته 59 على الصحيح بالمدينة. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وهو حديث متفق عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية فيما دون 5 أوسق أو في 5 أو سوقه. الآن أو يقول المصنف شك من داود بن الحصين، بسبب هذا الشك اختلفوا. الآن دون خمسة أوسق جائز، وقلنا ماذا الوسق 60 صاعا، وتضرب 60 في 5 النتيجة كم؟ 300 صاع. الصاع قدر كما قلنا بالكيلوغرام حوالي 2.25 2.25، 2.25 كيلوغرام. تضرب 2.25 غرام في كم؟ في 300. تضرب في 300 النتيجة كم؟ 675 كيلو غرام. وهذا هو مقدار الزكاة، هذا هو أصلا مقدار نصاب الزكاة. الآن كما قلنا الخمسة اختلفوا فيها، دون خمسة من أجاز العراية أجازها، لكن اختلفوا في ماذا؟ في الخمسة بالضبط، خمسة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقول عند الشافعي واختاره ابن المنذر، قال ماذا؟ لا يجوز في خمسة أوسق، وإنما الذي يجوز دون الخمسة، دون ماذا؟ الخمسة. القول الثاني قول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية وقول وهو مذهب الشافعي، ورواية عند الإمام أحمد أنه يجوز في الخمسة. ما سبب الخلاف؟ الشك. ما سبب الخلاف؟ الشك. جاء كما قال، ماذا قال أبو داود؟ قال أبو داود حديث جابر عند أحمد إلى 4 أوسق، وبهذا عمل الإمام أحمد. الاحتياط كم؟ 4. الاحتياط كم؟ ماذا؟ 4، أي 4 ماذا أوسق. الاحتياط كما قلنا 4 أوسق. الآن نفهم كما قلنا قبل قليل، اتضحت الآن أكثر صورة ماذا؟ العراية. قلنا الآن ما صورتها؟ رجل مثلا عنده 200 صاع من التمر، نفهم الصورة، رجل عنده 200 صاع من التمر، يريد أن يأكل ماذا؟ رطبا، يريد الرطب، والطرف الثاني الآن عنده نخل وفيها ماذا؟ رطب. فما الذي يفعله؟ ليس عنده مال كما ذكرنا قبل قليل من الشروط، ليس عنده مال. فما الذي يفعل؟ يؤتى إذا كان هو أهلا لذلك، أو يؤتى بخارص متمكن، ولعل صاحب الرطب يريد إما أن يريد المساعدة، وإما أن يريد حتى هو أن يأخذ التمر. فالآن يؤتى بخارس هذه النخلة في الرطب، إذا كانت رطبا كم مقدار، كم من وسق يأتي منها، وبالتالي ماذا؟ وإذا يبس التمر كم من وسق يصبح. فهو الآن صورته صورة ماذا؟ رطب، لكن حقيقته حقيقة من؟ تمر. كأنه باع تمرا بتمر إذا يبس، كأنه الآن باع تمر بتمر إذا يبس. فهو بدل أن الآن التمر الغالب ماذا؟ أن الرطب إذا كان رطبا يزيد ماذا عن إذا كان ماذا؟ تمرا. ففيما كان مثلا هو الآن 20 صاع، بعشرين الأصل يبيع 20 صاع تمر، بعشرين صاع تمر من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا بمثل. قد إذا كان رطبا في النخل قد يبيعه 20 صاع تمر بمثلا ب30 صاع رطب، 20 صاع بتمر، لأن الآن محسوب 30 صاع إذا جف التمر سيصبح 20. هذه صورة مستثنات من الأصل. الآن لو أنزل الأرض رطب بتمر الأصل لا، الآن لابد من لا ينتظر ماذا حتى يجف، ينتظر ماذا حتى يجف. واضح الآن سورة العرايا. قال لكن كما قلنا لابد أن يؤتى بمن مسألة الخارص مسألة مهمة، ولذا اشترط الفقهاء في الخارص أن يكون متمكنا. الآن الذي جاء في التمر لو عكسناها مثلا في العنب، عنده الآن زبيب ويريد أن يأكل عنبا، والزبيب عنده وهذا الثاني عنده عنب، والعنب إذا جف صار زبيبا، هل يجوز؟ مسألة خلافية. هل يجوز ما معنى ذلك؟ هل يجوز إلحاق غير التمر بالتمر في بيع العرايا؟ مسألة خلافية. الأكثر ماذا؟ قالوا أن الحكم خاص بالتمر. الأكثر قالوا ماذا؟ أن الحكم خاص بالتمر. الإمام مالك في رواية والشافعية أجازوا ماذا؟ العنب فقط، ألحقوه بالتمر، العنب فقط، أي لا يلحق غير العنب بالعنب، فقط العنب بالتمر، نفس الصورة اللي ذكرناها في التمر، وهذا الذي رجحها النووي. شيخ الإسلام يرى أنه يلحق غير العنب كذلك، يلحق ماذا؟ بالتمر، وهذا اختيار المرداوي، وكذلك رواية عن الإمام مالك. يعني ما معنى ذلك؟ جميع الثمار تلحق بالتمر، جميع الثمار بنفس صورة العراية تلحق به. واضح الآن العراية؟ قال الآن جلس الآن فسرنا هو العراية من كلام السلف. قال باب تفسير العراية. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني المصري صدوق حديث عند أبي داود، قال حدثنا ابن وهب والإمام عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وابن وهب هو راوية عمرو، أي من أكثر من روى عن عمرو ابن وهب، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، ومن طبقة الصغار التابعين، من طبقة الصغار التابعين، توفي بعد سنة 39 و100، توفي بعد سنة 39 و100. هذا الأثر عند أبي داود وصححه الألباني، وهذا يسمى ماذا؟ مقطوعا، يسمى ماذا؟ مقطوع. الحديث المقطوع ما هو؟ هو ما رواه التابعي فما دونه، ما رواه التابعي فما دونه يسمى مقطوعا، وليس فقط ما رواه التابعي. فالآن الإمام مالك تابعي؟ لا، تابع تابع. الآن الذي يروى عن مالك يقال ماذا؟ مقطوعا، لأن الحديث المقطوع ما رواه التابعي فما دونه، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله إلى آخره. قال العرية، والآن يعرف لنا العرية، الرجل يعري النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة واثنين يأكلها فيبيعها ماذا؟ بالتمر. قد يكون صاحب الرطب يحتاج إلى تمر، قد يكون صاحب التمر يحتاج إلى الرطب، وقد يكون صاحب الرطب يحتاج إلى تمر وليس عندهما مال. قال ثم قال حدثنا هناد بن السري الكوفي أبو السري ثقة حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم عند أصحاب السنن، ثقة حديث عند البخاري في خلق أفعال العباد وعند مسلم عند أصحاب السنن، عن عبده وهو عبده ابن سليمان الكوفي، عبده ابن سليمان الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن ابن إسحاق عن الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار المدني صدوق يدلس إمام في المغازي، حديث عند البخاري تعليقا وعند مسلم عند أصحاب السنن. متى توفي؟ بعد سنة 50 و100. هذا الأثر عند أبي داود أو هذا الخبر المقطوع عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني. قال العراية تعريف آخر أن يهب الرجل للرجل النخلات مثل ما ذكرنا. وإذا قلنا يشترط تقابض، هذا يترك له النخل ليأخذ منه التمر وهذا يعطيه ماذا؟ التمر. قال فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثله بمثل خرصها، قد يعني يبيعها بمثل خرصها بمثل بالتمر، يبيعها ماذا؟ بالتمر. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.